السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة رغم أن أحداثها كلها صدمات ومفاجآت، إلا أني متأكد أن 90% منكم راح ينام قبل نهاية القصة إحساس، وراح ترجعون مرة ثانية تسمعونها علشان تعرفون شنو النهاية. لكن قبل لا أبدأ، أمس ذكرت قصة للمحقق صبري، وإن شاء الله في سلسلة لهالمحقق هذا. ذكرت كلمة، أنا استغربت أمس تعليقات يا أبو طلال مو شموخ، لا خموش أو لها أكثر من نطق. يعني أنا شنو قلت؟ قلت أن الضحية تركت في جسد المجرم بعض السحجات والشموخ وأثار المقاومة. الكثير استغرب من الكلمة، قال يا أبو طلال كلمة شموخ بمعنى الأنفة والتكبر والعلو والكذا يعني. وعلى فكرة أنا ترى كنت مدرس عربي، يعني مستحيل هالكلمة هذه ما أعرفها، لكن اختلاف اللهجات واختلاف الثقافات هذا شيء حلو. يعني انكم تعرفون ان هالكلمة هذه احنا نقولها بالكويت، لما مثلا قط مثلا يعني يعطيني ضربة كذي احنا نسميها شمخني، يعني سوا فيني شموخ شموخ مو شموخ. ان شاء الله توصلكم المعلومة، احنا نسميها شموخ، في بعضهم يسمونها خموش او يعني اكثر من لهجة الناس تطلق عليهم. لكن انا صح المفروض اني ما اقول الكلمة لانها غريبة عند كثير من الدول، احنا نسميها شمخني، يعني خدشني او ان ترك اثر يعني في جلدي. المهم قصة الليلة، قصة بدايتها حصلت عام 1980 في بلدة باعون الأردنية. في شاب عمره 20 سنة اسمه سليم. سليم كان في التربية، كلية التربية في السنة الثانية تقريبا، ويحب واحدة من جماعتهم اسمها سميحة. سميحة جمالها خارق، وكان عمرها 18 سنة، وكثرانين عليها الخطاب، وهي تحب سليم، ومتفقين بينهم يعني، لكن أسرتهم ما يدرون عن الموضوع. المهم يوم من الأيام أبو سميحة قالها ليش ما تتزوجين؟ ترى اللي بعمرك يعني وأصغر منك تتزوجه، خصوصا في العائلة نفسها، أنت شنو قصتك؟ وهي خايفة طبعا أنه يكتشف أنه هي قلبها متعلق في ولد ثاني وأن بينهم علاقة حتى لو كان من جماعتها، هالأمر هذا ما يمشي عندهم. فقال له شوفي، هذا في شخص طلب إيدك وراح يجيب أهله بعد أسبوعين، وإذا جاء وتقدم ورفضتي والله يا ويلك، تفهمين ولا لا؟ خلاص ترى بدأ الكلام يطلع وناس صارت تسولف وبنتك كبرت، وانتم عارفين في 1980 وقبل البنات يتزوجون 14 و15 سنة، عندهم نظامهم غير يعني. وهذا كان يعني ما تقدر تقول خطأ ولا تقول صح، يعني اختلاف الثقافات والعادات والزمن بصراحة. الآن مستحيل يعني، هذه البنت فعلا صغيرة، حتى لو كان عمرها 20 ولا 23 25 وفوق أنا أقول معقولة تكون للزواج، تكون شوي واعية. خلونا من هالقصة هذه، كل واحد له رأي. يوم جبرها على موضوع الزواج وأنه متحري في أي وقت ممكن يجي هذا الشخص اللي بيتقدم له خلال هالأسبوع أو أسبوع القادم، راحت والتقت في حبيبها سليم. قالت لسليم ترى أبوي خلاص وصل حده معاي، وأنا انتظرتك كثير، وأنا أدري أنت للحين طالب وما أنت قادر تكون لك يعني أسرة وتفتح بيت وكذا، لكن أنا شو أسوي؟ خلاص انا ترى اذا فعلا جاء وتقدم لي هالرجل هذا ترى راح اوافق عليه او دبر نفسك. قال لها ماشي ماشي. هذا انجن وطار لابوه قال يا يبا الله يخليك في بنت محترمة وأنا يعني معجب فيها وأبي أتزوجها على سنة الله ورسوله والله يخليك يبا أبيك تساعدني وأنا إن شاء الله راح أتخرج من الكلية وأصبح مدرس وإن شاء الله تسهل الأمور لكن أخاف البنت تروح من عندي. قال له يا ابن الحلال انتظر انتظر يعني لين التخرج. قال له يا يبا أنا سمعت من واحدة من خواتي تعرف هالبنت إن جايينها خطاب وإن يعني غاصبينها على الموضوع وأنا بلحق قبل لا تروح من إيدي هالبنت. قال منو؟ قال يا يبا هذه سميحة بنت فلان لفلاني. قال والله والنعم أبوها خوش رجل ومحترم وعائلة محترمة. تدري شلون أنا ما عندي مانع وبتكفل في زواجك وبقترض لك لين الله يسهل عليك وتوظف وتشيل نفسك. قال أوكي. ويروحون فعلا إلى أبو سميحة. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا طالبين ايد بنتك وكذا. ابو سميح انبسط لان عارف ان سليم ولد محترم ويعرف ابوه. قال له يا ابو سليم يعني كافي انك انت ابوه واعرفكم عائلة محترمة وكذا لكن انا عندي شرط واحد. قال له شنو؟ قال ترى الزواج ما يطول عن 3 أشهر وانت تقول لي الولد قاعد يستكمل دراسته فأنا ما راح انتظره حضرته يخلص بعد 2-3 سنين وممكن يغير رأيه والبنت تكبر وانت عارف ظروف الدنيا. قال لا لا لا أبدا 3 أشهر إن شاء الله وإحنا راح نجهز لي حفل الزفاف. قال بس الله يخليك يا أبو سميحة انت عارف الولد طالب وأنا راح اقترض له وببيع الأرض اللي عندي وبجهز يعني زواجه بالكامل أبيك يعني تخف علينا في الطلبات. قال أنا ما راح أقصر أنا شاري رجال وشاريكم وما عندي مانع وفعلا ما طلب عليهم أشياء كثيرة يعني الأمر المقبول. انبسط سليم وسميحة انبسطت وأبوهم والناس وأنا بعد وياهم انبسط وتسهلت الأمور وقام أبو سليم وباع الأرض وجهز حفل زفاف ولده وتم الزواج وسكنهم عنده في البيت والبيت كبير ويوسع ومشت الحياة سعيدة جدا جدا بين سليم وبين المزة سميحة. 1-2 سنين ويتخرج سليم أصبح معلم وخلوه في مدرسة قريبة من جرش منطقة جرش وراح استأجر له شقة صغيرة هناك علشان يكون قريب من دوامه وأخذ زوجته ولما بدأ العمل وصار عنده راتب صار حتى يسدد مع أبوه الديون اللي اقترضها علشانه في حفل الزفافة اللي ما كفته حتى بيعت الأرض والأرض كانت يعني سعرها بسيط اللي باعها يعني ما كفت أموره. المهم فكان يساعد أبوه وتحسن وضعه شوي شوي وسكر القرض اللي عليه وما شاء الله بدأ شوي شوي يجمع ويضبط أموره والله رزقه بستة من الأبناء. جاه الكبيرة بنت سماها دنيا وبعدين جاه ولد سماه معاذ وبعدين جولة أولاد 2 توأم بيتر وفادي وبعدين كذلك جت بنت سماها ليندا وآخر ولد اللي هو اسمه حمد. المهم وكان عايش سليم حياة سعيدة مع سميحة يحبها يموت فيها وهالمرة هذه يذكر إنها كل ما كبرت كل ما حلوت حقيقة وكذلك حلوت بعين زوجها وحبيبها سليم. راحت الدنيا وجت الدنيا وعام 1997 يعني بعد 17 سنة زواج قام سليم يفكر تفكير غريب، صار يشك بولد خالته عسكري. هذا ولد خالته كان يزوره عنده في البيت، وهذا عسكري وسيم وعنده خير وشخصية مريحة ويضحك وكذا وكذا. مرة يشوفه يجي في البيت ويصير يسوي نفسه ظريف، وخصوصا أمام زوجته سميحة، وسميحة تضحك كل ما جاء وتكركر. وهذه مشكلة بعض الناس اللي ما عنده خطوط أو حدود للعلاقات. ولد خالتك إيش دخل عندك في البيت وعند زوجتك؟ لكن كان يعني مثل أخوه ومرابين مع بعض وكذا. لكن بعد فترة حس إن هذا ولد خالته ماكل عليه الجو في البيت، وزوجته سميحة تسأل عنه كل ما غاب، وإذا جاء تهتم فيه اهتمام مبالغ فيه، وبدأ الوسواس ويفكر ويشك. لا، وتطور الموضوع عند سليم حتى انه صار لما يجلس ويطالع عياله يطالع فيهم بأشكالهم، وخصوصا الأولاد اللي هم معاذ وبيتر وفادي اللي هم التوأم، وكذلك حمد، يطالع فيهم ويقول أنا عيالي الصبيان هذول الأولاد ما يشابهوني. وبعدين شو يقول؟ يقول لا، هذول يشابهون ولد خالتي. شوفوا شلون الشيطان شلون خلاه يوصل لهالمرحلة. وفعلا كل ما شاف عياله وقاعد يطالع فيهم، يطالع في معاذ والتوأم بيتر وفادي وحمد الصغير، يطالع فيهم يطالع، قال والله ما يشابهوني، هذول فعلا يشابهون ولد خالتي. معقولة؟ معقولة انها كانت تخوني معاه؟ معقولة كذا؟ لكن ما كان قادر يتكلم، ما في دليل ولا أي شيء يعني يثبت صحة كلامه، لكن الوسواس أخذ منه المأخذ الكبير وخلاه ياكل بنفسه ويكتئب، وبدل الشك يتعمق فيه إلى أن وصل لهالدرجة. هذا صار يفكر بأن هذول ما هم عياله، وأن هذه تخوني من زمان، وأنا مغفل وأنا كذا. وصار طبعا على مدى أيام وأسابيع وأشهر، إلى أن جاء يوم اللي خلاص فصل فيه. قام وسرق من بيت ولد خالته سلاح العسكري عبارة عن مسدس في احدى الزيارات اللي زاره فيها في البيت وكذا، وهذاك بغفله منه قام سليم وسرق السلاح العسكري وخباه عنده. هالكلام هذا كان في 97. خباه وين؟ في مكتبه اللي في المدرسه. وصار يعني يتردد انه يسوي اي شيء، وانا ايش فيني؟ اخاف اني متوهم. حاول انه يدرسه. تخيل ان جلس يوسوس ومكتئب وهو سارق السلاح من 97 الى عام 2001، 4 سنوات وهو بس يدور ويبحث ويراقب ويشك بزوجته، وزوجته صارت تكرهها من كثر ما كان يسألها ويشكك فيها، وصارت هي فاهمة عليه مشاكل، وصارت تقول أنا خلاص أنا كرهتك أنا كذا. وصار هو شو يقول لها؟ يقول لها أنا غلطة عمري إني تزوجتك وأنا كنت أصلاً متعرف عليك. أنت ما دام خنتي أهلك أكيد بتخونيني. كنت تلتقين فيني وكنت تعطيني بوسة وكنت ما أدري شو. أكيد بتخونيني تخونيني يعني إذا أنت كنت عند بيت أبوك وأمك وإخوانك عادي. شلون الحين أنا إذا رحت الدوام ما في أحد إلا عيال اللي صغار؟ شوف شلون خلاص كبرت العملية عنده وتوبك الموضوع وصارت أسوأ 4 سنوات تمر في حياته. تعقد الولد رغم إنه معلم يدرس أولاد وكذا ومخبي سلاح في مكتبة داخل المدرسة. 2001 وتبدأ المصيبة. سليم شاري له مزرعة صغيرة في بلدة باعون، البلدة اللي فيها بيت أبوه. فقال حق عياله الكبار صبيان معاذ والتوأم بيتر وفادي، قال لهم خلونا نروح للمزرعة أبيكم شغل هناك. قالوا لا إن شاء الله. والعيال أعمارهم تقريب 14 و13 سنة يعني. راحوا معه. يوم دخلوا للمزرعة فاعتقدوا أن أبوهم يعني ما أخذهم في جولة أو يحتاج شيء، ويقوم يطلع السلاح اللي هو سارقه من ولد خالته، أو يطلق النار على ولده الكبير اللي هو معاذ، طلقة واحدة في صدره ولا الولد ميت. التوأم الأولاد يوم شافوا المنظر بدوا يصرخون على أخوهم، فبدل ما يهربون لا اركضوا جهة أبوهم وجهة جثة أخوهم معاذ. ما هم يعني مصدقين أن أبوهم قتل أخوهم، ما مصدقين، يحبون أبوهم حيل. فصاروا يركضون، واحد فيهم راح لأبوه يقول ليه يا بابا، والثاني ماسك أخوه يبكي عليه أو يطلق النار على الولد اللي هو فادي اللي جاء يمسكه طلقة واحدة براسه. أما الثاني اللي هو بيتر اللي حاضن أخوه معاذ أطلق عليه النار في رأسه وهو نازل على جثة أخوه، قتل الثلاثة. وقام حفر له حفرة في المزرعة ورماهم ثلاثتهم ودفنهم. هذا كان بالليل. حط السلاح في كيس وبدأ يمشي إلى أن وصل إلى وسط بلدة باعون. راح هناك عند بيت أبوه وشاف أحد يوصله إلى جرش. طبعا يوم وصل إلى جرش إلى بيته لقى زوجته قلب الدنيا تسأله عن عياله وهي ما تدري هم وين راحوا. ولما خذاهم وهو تأكد أن أمهم ما تدري أنهم رايحين مع أبوهم، قال إيش صاير؟ قالت ما أدري، معاذ وبيتر وفادي ما هم موجودين، دورت عليهم وسألت الجيران ربعهم مني منك. قال ما أدري عنهم، خلينا ندور، اتصل على أخوانك، اتصل على أحد زين يمكن رايحين إلى باعون إلى عند يعني خوالهم، اتصل على أهلك. وفعلا هي صارت تتصل ويدورون. إيش سوى في هالأثناء؟ تذكر السلاح، قال ليش ما أورط ولد خالتي الحقير اللي يخونني مع زوجتي وأرمي سلاحه عنده في البيت وأبلغ عنه؟ قال فعلا، ويطلع بنفس الوقت إلى بيت ولد خالته، ضرب الباب وطلعت خالته هلا حبيبي شلونك؟ قال لها وين فلان؟ قالت له موني بالدوام. قال خلاص انا انتظر في المجلس يعني. قالت لي تفضل. راح خبى السلاح في المجلس وطلع. وين راح؟ راح الى مركز الشرطة وبلغ عن فقدان عيال الثلاثة. ولما سأل المحقق يعني اللي بيدورون على عياله وين ممكن راحوا متى آخر مرة، قال والله أنا ما أدري بس أنا شاك في ولد خالتي وكذا، ودائما كان يهددني وبيننا مشاكل. شنو؟ المهم ويلقون القبض على ولد خالته. هذاك ما يدش السالفة. وين العيال؟ قال ما أدري، وأنا شنو دخلني في الموضوع؟ قال أبوهم يتهمك. يتهمني أنا؟ ليش؟ شو مسوي؟ المهم يدورون ويعثرون بعد بحث طويل على جثثهم في قبر أو في حفرة تم نبشها يعني مؤخرا خلال عملية البحث، وكانوا ياهم طبعا سليم، وانه قال هذه حفرة كأنها جديدة يوم فتحوها، ولا جثث عيال الثلاثة انهار وبكى، وهو متهم ولد خالته ولقوا انه مصابين بطلق ناري، ولما فتشوا بيت العسكري ولا السلاح مخبيه في البيت ولا هذا سلاح عسكري، يعني ورط ولد خالته في الموضوع. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار لما كان راجع للبيت بعد ما انتهى من الجريمة وقبل لا يرجع يخبي السلاح في بيت ولد خالته، بنته الكبيرة اللي هي دنيا شافت أبوها وهو يبدل ملابسه والملابس عليها بقع بقع بقع من الدماء وبارود وتراب وصاخة، وتأكدت ان فيه يعني فيه دماء، وكان جنبها منه اخوها الصغير هذا اللي هو حمد. حمد قام يصرخ بعد ما شاف الدماء وكذا، وقال حق امه، وامه الى الان اصلا امه في حاله هستيريه وتدور على عيالها الى الان ما يدرون. بس شنو قال؟ قال بابا ذبح مين، بابا ذبح مين. الام ما فهمت عليه، والبنت دنيا مركزه بهالسالفه. يوم صار التحقيق بعدين وتم اتهام ولد خالة سليم العسكري، وكان من بين الناس اللي سألوهم اللي هي دنيا، قالت ان بابا جاء البيت وهي كان عمرها تقريب 12 سنة 13 سنة هذه دنيا تفهم. قالت بابا جاء وملابسه متسخة وفيها دم، حتى ان اخوي حمد قام يصرخ وقال حق ماما. اسألوا الام سميحة، قالت ايه صح قال لي، بس انا ما كنت في بالي، قال لي بابا ذبح مين. فقالوا حق سليم وين ملابسك؟ طلع هو حارق. لكن هذه كانت اثباتات تورط سميح وانه يصبح هو المشتبه الرئيسي، لان الى الان ولد خالته هذا ما عليه اي دليل سوى سالفة السلاح. يوم ضغطوا على سليم، وهذا كان بعدها بيوم، وهذا توه قام يستوعب شو اللي سواه، وانه قتل عياله وكأنه كان في حلم، وانه ليس يعني حس شوي، بدأ يحس بتأنيب الضمير ويبطل جربة ويعترف بالقصة بالكامل. قال انا بصراحة كنت شاك وبود خالتي وسرقت من السلاح في عام 97 ونفذت الجريمة في 2001. شوفوا 4 سنوات، ترى هذه هي اللي جابت فيه العيد، لأنها مع سبق الإصرار والترصد. أنت سارق السلاح من 97 وأنت تفكر أنك تسوي جريمة بعيالك؟ شلون كنت عايش فيها 4 سنوات؟ لكن ما كان يبين أي شيء، كان مثل المعقد نفسيا، لكن يطلع غضب على زوجته، مشاجرات كلها أهو وسميحة. لذلك سميحة كانت كثير تشاجر معاه وتقول له طلقني وأنا كرهتك وما تلام. أهو كان زار عقله لكن ما كان يطلع اللي بقلبه إلا لما نفذ الجريمة واعترف بالتفاصيل بالكامل. طبعا ولد خالته حلف لو أقسم له بعد ما طلع براءة، قال له والله ما بيني وبينها شيء، وهذول عيالك استغفر الله ما عندي شيء في هالموضوع هذا. وفعلا فحصوهم الجثث وأخذوا عينة من ولد خالته ومن زوجته ومن أهو، طلعوا فعلا عياله. الرجل فيه شيء يعني زرع عقله، لكن تدبير الجريمة يدل على أنه صاحي، هذا مو مجنون. لا لا لا، المهم أركم بالطويلة ويحكمون عليه بالسجن 20 سنة. شو اللي صار؟ سميحة طلبت الطلاق، وأبو سليم قال حق سميحة، قال لها يا بنتي أنا يعني أنا أعتذر على اللي سواه ولدي وقتل عياله، خلاص الرجل انتهى والآن السجن 20 سنة، فأنت بعد لا يعني تيتمين عياله وطلعينهم وتبهدلين، خليك موجودة في بيت سليم، خليكم عايشين في عادي وعيش حياتك طبيعي وكل مصاريفكم توصل لعندك. قالت له جزاك الله خير. طبعا سميحة يا الله تجاوزت فقدانها اللي 3 من الأولاد، ما بقى عندها إلا الصغيرة اللي هو حمد، حمد وبنتين دنيا وليندا. المهم عاشوا وتأقلموا وراحت الأيام وجت الأيام وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، وهني السالفة بدت. دنيا زوجوها لولد خالتها اسمه حمزة، أيوة حمزة، زوجوها حمزة. وسميحة زوج سليم بعد ما طلبت الطلاق وتطلقت تزوجت رجل غريب وعاشت معه والتهوا في هالدنيا إلى عام 2017. كان في عفو في الأردن، عفو عام، وسمعت البنت الكبرى اللي هي دنيا اللي تزوجت من حمزة أن العفو راح يشمل أبوها، وأهم صار كانوا كل فترة وفترة يتواصلون معاه بالاتصال عن طريق السجن يعني يسمعون أخباره. يوم عرفت أنه بيطلعونه من السجن قامت الدنيا وتواصلت إلى أن عطوها أبوها وكلمته، صحيح أنه راح يحوشك العفو يا يبا؟ قال إيه نعم. قالت له لا تجي، لا تجي إلى باعون، ما نبي نشوفك ولا نشوف رقعت وجهك، وإحنا عايشين وخلاص، وإنت قتلت إخواني وإنت كذا، خلاص عيش حياتك بعيد، روح هاجر، روح سوي اللي تسويه، لكن لا تجي صوبنا. قال راح أجي غصبا عليك، وأنا أصلا خلاص ما بقى في العمر كثر ما راح، أنا مستحيل أني أترك ثاري عند أحد، أنا أصلا طالع علشان أصفي حساباتي وأقتل الولد الوحيد اللي ما هو من صلبي. هو يقصد منه، يقصد الولد اللي باقي وحيد اللي هو حمد اللي ما قتله، راح أجي وأقتل حمد وتخلص من أبناء الحرام اللي سجلوهم على اسمي. هذا طالع مجنون رسمي يعني العم من قبل. راحت بلغت زوجها قالت له ترى أبوي يقول كذا كذا، وراحوا بلغوا والدتها اللي هي سميحة وقالت يا يمه كلمت أبوي وطلبت منه إذا طلعوا بعفو لا يجي صوبنا، قال راح أجي وراح أقتل حمد. هذيك سميحة انجنت قالت الحين ما عندي له الولد ويبي يقتله. راحت ورفعت قضية وقلبت الدنيا وقالت يهددنا عن طريق اتصال ودنيا كانت شاهدة. بعدين اضغطوا على سميح وقالوا خلاص يا بنت الحلال تنازل عنا خلي يطلعونا بالعفو وفكينا من الشر. الرجل قال كلمة ويمكن معصب وخلاص قامت وتنازلت. حلو الكلام، حلو الكلام. طلع سليم لا وظيفة، كبر بالعمر، قاتل عياله، سمعته زفت، ما حد يحبه والكل كارهه ويخاف منه. وين راح؟ راح إلى بيت واحد من إخوانه في باعون وسكن عنده. وأخوه قال حياك الله، اللي تبيه يا سليم بنوفره لك وعيش حياتك وخلاص، لا تقرب صوب زوجتك أو طليقتك وعيالك، لا يرفعون عليك قضايا وخلاص ما يبونك. وقال لا لا ماشي، هم لأن عارفين سالفة التهديدة حق نبي يقتل حمد الولد الأخير، فيقولوا له الله يخليك يعني اترك هالسوالف وانت طلعت من السجن والحمد لله يعني شملك العفو خلاص يا ابن الحلال. قال ماشي ماشي. شوي شوي يعني مع الأيام وصار يزور بيت والدته وأبوه وصار يلتقي بعياله دنيا ولندا وكذلك حمد الصغير ويسلمون عليه، وشافوا ان ابوهم كأنه تحسن وصار يلتقي معاهم في بيت ابوه ومن بعيد لبعيد وما ابدا يعني. ومرت اول سنة ثاني سنة بسلام ابدا، قالوا لا لا خلاص فعلا ابونا يدور العافية الان خلاص ما في حيل ويبي السلامة. هني كانت شنو الصدمة في القصة. يوم الأيام في منتصف الليل سليم يضرب الباب على بيت أخته اسمها آمنة متزوجة، ولأن بيتها قريب من بيته هو ضرب عليها الباب، ضرب عليها الباب، افتحت الباب والله هذا سليم يستفرغ يستفرغ وماسك معدته ويطيح على الأرض ويغمى عليه. أخته على طول صرخت وقاموا عيالها وخذوا خالهم ويطيرون فيه للمستشفى. دخل في غيبوبة لمدة أسبوع وتوفى. توفى الآن منه سليم وانتهت قصة سليم. لكن ليش توفى؟ طلع متسمم في مادة شديدة السمية وهي مبيد حشري قاتل جدا. زين من اللي عطاه المبيد الحشري؟ قالوا يبا هذا سليم أصلا لما كان في السجن حاول أنه ينتحر بتناول السم وتم إنقاذه داخل السجن، فأكيد أنه بعد ما شاف نفسه وحيد والحياة أصبح ما لها قيمة عنده وقرر أنه ينهي حياته. قالوا يبا خلاص ريح وارتاح، ادفنوه ونسوا قصة سليم وكل واحد عاش حياته بدون لا خوف ولا انتقام ولا ثار ولا أي شيء. سنة سنتين ويجي بلاغ إلى مركز الشرطة. اسمع الصدمة، منو هذه؟ ولا هذه ليندا أخت دنيا ودنيا زوجة حمزة. ليندا طبعا هم متزوجة وعندها أولاد يعني توهم صغار. اشتبين يا ليندا؟ قالت أنا بتهم زوج أختي دنيا اللي هو حمزة بأن هو وراء مقتل أبوي. أبوي تسمم، لكن أبوي ما تسمم بالانتحار، ما هو اللي انتحر، واحد حط له السم في الأكل أو في المشروب، وهذا الشخص هو حمزة. قالوا لها ليش متأكدة؟ قالت لأني سمعت والدتي وأختي دنيا يقولون إن يوم من الأيام بعد مرور كم شهر يعني من السالفة من مقتل سليم وانتحاره، قال هيو احنا ريحناكم منه. وتقول انا احنا صارت هالكلمة هذه ترن بإذني، يقول هيو احنا ريحناكم منه وخلاص، وهو شلون ريحنا وشلون كذا. فانا متأكد انه هو اللي حط السم لأبوي في العصير. ألقوا القبض على حمزة. حمزة قال لا مو صحيح الكلام هذا. قالوا يبوا جيبوا سميحة اللي هي أم المبلغة. سميحة شنو قالت؟ قالت لا حمزة ما قال لنا أن أنا ريحت لك ريحكم منه، يعني لا قال هو ريحكم من حاله، يعني سليم هو اللي ريح العائلة من نفسه، يعني هو اللي انتحر، ما قال إن أنا اللي ريحتكم منه. يعني جابوا دنيا زوجة حمزة قالت صح كلام والدتي، هو ما قال أنا ريحتكم منه، قال هو ريحنا يعني من حاله. صارت تبكي وتلطم وتقسم الهيلندا، تقسم أنهم قالوا لها أن حمزة يقول أنه هو اللي ريحهم من أبوهم سليم. وقالت أنا متأكدة أنه هو اللي قتل أبوي، والدليل على أن الكلام اللي أنا قاعد أقوله صحيح أن عندي شاهدة هي صديقتي، وأنا لما كنت أكلم والدتي وأكلم أختي دنيا كانت صديقتي تسمع المحادثة، وإن كانوا يعني يقولوا لها أن زكريا فعلا هو اللي ريحنا منه وهو اللي خلصنا من هالقصة. مو زكريا عفوا، حمزة. حمزة هو اللي خلصنا منه وهو كذا، لكن ليش الحين ينكرون ماني عارف. جابوا منه حمد، طبعا حمد كبر، حمد الحين أخو البنتين. حمد إيش قال؟ قال أختي ليندا هذه كذابة. قالوا له ليش؟ قال لأن ليندا سبق أن قالت لي أنها حاقدة على حمزة لأن يمتلك لها صور وهي عارية وكان يبتزها، لذلك هي اتهمت في موضوع مقتل أبوها. المهم حققوا بحثوا ودوروا مني منك، طبعا الى الان كان مسجون اللي هو حمزة على هالاتهام، وراحت القضية للمحاكمة وصار تداول اول جلسة ثاني جلسة، والادلة ما كانت كافية، وكانوا يترجون ليندا انها تتنازل وانها تسحب الشكوى، ما كانت راضية. مالكم بالطويلة بعد كم شهر من المحاكمة تم تبرئة حمزة من التهمة، وأنه ما له علاقة في مقتل سليم، رغم أن كانت الأدلة اللي طرحتها ليندا كانت واضحة، لكن ما في شيء يثبت، يعني ما في، مجرد ادعاء. وبعدين لما قالوا حتى أخوها يشهد أنها حاقدة على حمزة، موضوع انه كان يمتلك صور لذلك تبي تنتقم، وهذا هو الشيء اللي نفى شهادة ليندا وطلعها كذابة وطلع حمزة براءة. لكن السالفة مو هني. السالفة بعد مرور كم شهر والإفراج عن حمزة حاقد، قال أنا لازم أنتقم من الحقيرة ليندا اللي بهذلتني وسجنتني وفضحتني، وإحنا كنا نترجاها ونقول لها الله يخليك اسحبي لين حصلت على البراءة، لكن والله ما أخليها. إيش سوى؟ راح عمل جروب واتساب وضاف تقريبا نص أهالي مدينة باعون، كل شخص يعرفه، وقام وأرسل لهم صور ليندا وهي عارية لابسة ملابس قصيرة لابسة ما أدري شنو، وفضحها وقال هذه اسمها فلان وهذه زوجها فلان وعندها. المهم وتوصل هالمعلومات إلى ليندا إن صورها منتشرة وزوجها قام يهددها بالطلاق وين صورك وعند منو. يوم صاروا يبحثون ولا اللي مسوي الجروب الواتساب رقم غريب، طبعا اشتكت هي على طول وقالت انا اتهم حمزة. قالوا لها مرة ثانية حمزة؟ قالت اي نعم، وهو سبق انه هددني وكذا، وحتى ان والدتي قالت لي تنازلي عنه، ترى الولد يملك للصور. قالوا زين وشون انت متأكدة انه يملك صورك وشلون وصلت صورك؟ قالت انا اقول لكم، يوم من الايام كان جهازي يعلق ويهنق يعني، وطلبت منه المساعدة فأخذ مني الجهاز عشان يصلح لي، بعد 3 ساعات رجعه. من يومها وأنا كل فترة تجيني، كل ما أصور فيديو ولا صورة ولا تجيني رسالة يجيني برنامج، ما بيذكر لكم شنو اسم البرنامج، هذا البرنامج يكتب لي إنه يعني فلان اللي هو حمزة، بعدين تختفي الرسالة. يعني هذا البرنامج قام يعطي كل النسخ، نسخة حقها في جهازه ونسخة يرسل إلى منه، إلى جهاز حمزة. لكن هي ما كانت شاكة فيه وكانت مستبعدة الأمر، إلا لما قالت لها والدتها أيام ما هي اتهمتها بمقتل أبوها، قالت لها تنازلي ترى عنده صور لك، هني تذكرت السالفة، ما توقعت أنه يتجرأ يوم الأيام وينشر. المهم صورها انتشرت وانقلبت الدنيا واشتكت وألقوا القبض على حمزة. قال لا يبا مو أنا، طلعوا رقم اللي مسوي الجروب، ولا فعلا باسم واحد اسمه محمد مفيد. من محمد مفيد؟ ألقوا القبض عليه، ولا شاب ما له علاقة في الموضوع، وطلعوا عقد اللي أخذ فيه خط الهاتف، ولا صحيح بهوية محمد مفيد لكن التوقيع كان مزور. هني طلع محمد مفيد من القضية لأنه فعلا ما له علاقة بالسالفة. أمسكوا منه؟ أمسكوا في زكريا. ليش؟ لأن زكريا عليه سابقة مشكلة معاها، بالإضافة إلى موضوع الصور، وصاروا يضغطون عليه وراحوا جابوا أجهزته وقدموها إلى الأدلة الجنائية عندهم، بحث اللي هم مباحث الإلكترونية، وصاروا يدرون واكتشفوا أنه فعلا كانت توجد صور ونسخ من الفيديوهات على أجهزة الموبايل اللي كان يملكها حمزة، وأن الصور كان طالعة من عنده لكن برقم مختلف اللي هو الرقم اللي زور فيه هوية الشاب اللي اسمه محمد مفيد. مالكم بالطويلة، اهني تلبس حمزة مرة ثانية القضية وتم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة 5000 دينار أردني لليندا، وكذلك تم إلقاء القبض على سميحة والدتهم وعلى أختهم اللي هي دنيا زوجة حمزة بتهمة التستر والمشاركة والتزوير، وتم الحكم عليهم كل واحدة فيهم بالسجن لمدة 1 شهر ودفع غرامة مالية للبنت اللي هي ليندا. وهني انتهت القضية، وفمان الله، مع السلامة.